بسم الله شيخ ابو حميده. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله خاتمة: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المحدثين وإن كان الاطلاع على تدين التدين والوقوف على حقيقة المراد من العلامة. والطبقة باصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس 13 من دروس نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. وقد ختم المصنف رحمه الله كتابه بخاتمة تتعلق ب تواريخ الرواة وما يسمى بعلم طبقات الرواة. فعرف الحافظ ابن حجر رحمه الله الطبقة فقال: والطبقة في اصطلاحهم، أي في اصطلاح المحدثين، كما سبق معنا مرارا وتكرارا أن العبرة في هذا الفن بتعبيرات المحدثين وباستعمالاتهم. فقال: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. كل طائفة من المحدثين ممن له عناية برواية الحديث اشترك مع غيره في السن وفي لقاء المشايخ، يعني في أخذه عن الشيوخ. يعني إذا استوى اثنان في السن وتقاربا، لا نقول الاستواء بل المطلوب هو التقارب، مجرد التقارب، إذا تقارب اثنان أو أكثر في السن وتقاربوا وتشابهوا في الأخذ عن المشايخ، يعني اشتركوا في نسبة كبيرة من الشيوخ، فهؤلاء يسموا أقرانا ويعتبروا أهل طبقة واحد. فيقال: فلان من طبقة فلان. إذا قيل إن فلانا من طبقة فلان، يعني أنه مقارب له في السن ومقارب له في المشايخ. فإذا اشتركت مع غيرك في عدد من المشايخ عد قرينا لك، وعد كل واحد منكما في طبقة واحدة. قال: من المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. معرفة طبقات الرواة مهمة جدا بالنسبة للرواة لأمور. قال: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين. يحصل الاشتراك في الأسماء كما سبق معنا. المهمل، المهمل هو راو ذكر اسمه ولم يذكر بقية نسبه. كذلك المتفق والمفترق، نجد أكثر من راوي يحملون نفس الاسم. واحدة من الطرق في التمييز بينهم أن تعرف طبقة كل منهم. فمثلا إذا ورد راوي اسمه مالك بن أنس، أو لنقل أنس بن مالك، راوي اسمه أنس بن مالك، هذا الراوي يروي عنه البخاري مباشرة، وراوي آخر اسمه أنس بن مالك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن نميز بينهما وأن نفرق بينهما؟ يمكن. الأول من طبقة شيوخ البخاري، يعني سيكون من الطبقة العاشرة أو التاسعة على طبقات الحافظ بن حجر، أو الحادي عشر على أقصى تقدير. والأول سيكون من الطبقة الأولى، لأنه من طبقة الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبمجرد النظر إلى الإسناد يمكنك التمييز هل أنس بن مالك هذا هو الأول أم الثاني، وما الذي يعني ساعدك على الكشف أو على تمييز هذا الراوي؟ معرفة طبقة الراوي. إذا علمت أن أنس بن مالك القشيري هو صحابي والآخر ليس صحابيا، يمكنك التفريق بينهما، وإن كانوا للاطلاع على تبيين المدلسين والوقوف على حقيقة المراد من العنعن. الإسناد المعنعن سبق معنا أنه يشترط لحمله على الاتصال شرطان: الأول البراءة من التدليس، والثاني المعاصرة مع إمكان اللقاء أو ثبوت اللقاء على ما هو منسوب للبخاري رحمه الله. طيب، إذا قلنا أنه شرط الحمل على الاتصال المعاصر مع إمكان اللقاء. كيف يمكنك أن تعرف المعاصرة متحققة أم لا؟ من خلال طبقات الرواة. ومن هنا فإذا معرفة طبقات الرواة، والمراد بالطبقة معرفة تواريخهم، مواليدهم، متى ولدوا، متى توفوا، عمن رووا من المشايخ، غاية الأهمية. ويمكنك تمييز الاتصال والانقطاع أو إزالة الإهمال أو الإبهام الوارد في الإسناد، كل ذلك عن طريق معرفة الطبقات. الطبقة هذه هي قال جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. حد الطبقة ليس واحدا عند الجميع، أحيانا نجد اختلافا بين أهل العلم في تحديد المدة الزمنية للطبقة. نحن الآن قلنا أهل الطبقة الواحدة هم من تقاربوا في السن وتقاربوا في الأخذ عن المشايخ. تقاربوا في السن، كم بيني وبينك حتى نعد في طبقة واحدة؟ منهم من يرى أنه 10 سنوات، يعني من كان بينك وبينه 10 سنوات تعد مقاربا له في السن فتعد في طبقة واحدة. منهم من يجعل الطبقة 20 سنة، منهم 40، منهم من يجعل الطبقة قرنا كاملا، منهم من يعتمد على مجرد اللقاء كما سيأتي معنا. فالمهم أيضا أن تعرف اصطلاح هذا العالم في تحديد الطبقة، لأن الغالب أن لكل إمام اصطلاحا خاصا به، عليك أن تعرف ما الفرق بينهما. يعني مثلا الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب قسم الرواة إلى 12 طبقة، عنده 12 طبقة. هذه الطبقات لو قارناها مثلا بابن حبان في الثقات نجد أنه ذكر 4 طبقات فقط. عنده طبقة الصحابة جميعا طبقة واحدة، عنده التابعين أيضا طبقة واحدة، بينما الحافظ ابن حجر عد التابعين في 4 طبقات، قسم التابعين إلى 4 طبقات. فإذا يجب عليك أن تعرف مصطلح الطبقة عند كل إمام ما المراد به، وهذا أمر لا يتأثر، بل فقط المطلوب إذا عرفت اصطلاحه في الطبقة تميز بينهما. يعني مثلا أحيانا تجد راويا ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين ممن نزلوا المدينة، ابن سعد. ونجد مثلا خليفة ابن خياط ذكره في الطبقة الثالثة. يأتي واحد يقول إذا أهل العلم مختلفين، أو إذا أهل العلم مختلفون في تحديد طبقة هذا الراوي، نقول لا، لأنه هناك فرق في مصطلح الطبقة. فكلاهما لو نظرنا نجد أن كل واحد منهم عد هذا الراوي في الطبقة الوسطى من طبقات التابعين. المهم إذن لنعرف أن معنى الطبقة ومفهوم الطبقة هو جماعة من الرواة تقاربوا في السن والأخذ عن الشيوخ، وأن المدة الزمنية للطبقة مختلفة بين أهل العلم. ولهذا قال وقد يكون إذن الراوي قد يعد في أكثر من طبقة باختلاف الاعتبار، مثل أنس بن مالك. لو واحد أراد أن يقسم الصحابة جميعا وجعل الصحابة طبقة واحدة، ثم الطبقة الثانية التابعون، ثم الطبقة الثالثة أتباع التابعين، وهكذا. أنس بن مالك وأبو بكر الصديق في طبقة واحدة وفي طبقتين طبقة واحدة، لكن إمام آخر يريد أن يقسم ويفصل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيقسم الصحابة 3 طبقات: كبار الصحابة، أواسط الصحابة، صغار الصحابة. يكون أبو بكر الصديق كبار الصحابة الطبقة الأولى، وأنا الطبقة الثالثة هي طبقة صغار الصحابة، لأنه من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا نظرنا من حيث ثبوت الصحبة في الجملة فهو سيكونان في طبقة واحدة، وإذا فصلنا على حسب الأقدمية كبر السن وشهود المشاهد والسبق إلى الإسلام سيكون أنس متأخرا عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحال يمتد أيضا في من بعده. أيهم أفيد للعلم يعني تفسير الطبقات الأكابر والعواصف كذا أو طبقة واحدة؟ لا، الأفضل لا شك أن الأفضل هو التخصيص، يعني التحديد والتقسيم، لأن الآن لو عددنا طبقة الصحابة كلهم طبقة واحدة يجي واحد من صغار التابعين هل سمع من هذا الصحابي هل أدركه أو لا لن تميز ذلك، لكن إذا فصل لك يقال هذا من كبار الصحابة ما دام أن هذا من صغار التابعين لن يدركه وهكذا. نعم. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون من نظر إليهم باعتبار الأصل عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن كثير أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار المقاتل قسمه كما فعل محمد بن سعد ولكل منهما وجه، وهذا أيضا كسابقه لكنه خاص بالتابعين. نعم. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم لأن بمعرفتها يحصل الأمر من بعض المدعي بلقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. هذا الآن أخف من تحديد الطبقة، هذا أكثر تحديدا من الطبقة. الطبقة هي المقاربة في السن، وعلى الأقل سيكون الفترة 10 سنوات، يعني سيقال فلان توفي ما بين 170 و180، هؤلاء جميعا طبقة. لكن معرفة التحديد المواليد والوفيات هو أدق، وهو الذي يرشد إلى الاتصال والانقطاع ومعرفة كذب المدعي إذا ادعى أنه سمع من فلان أو لا. نعم. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم وفائدته الأمن من تداخل الاثنين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. إذا اتفقا نطقا هذه ما عنديش يعني. طيب، معرفة البلدان والأوطان أيضا نستخدمه في التمييز بين المفترق والمفترق وفي تحديد المهمل. راويان لهما نفس الاسم، واحد مكي والآخر بغدادي، لكن إذا نظرنا إلى الراوي عنه نجد أنه بغدادي، إذا أيهما الراوي المروي عنه؟ البغدادي، هذا في الغالب. فإذا معرفة البلدان والأوطان تساعد في الكشف المهمل وفي تمييز الراوي، أيضا في تحديد الاتصال والانقطاع. من يخبرني كيف نستخدم معرفة البلدان والأوطان في تمييز الاتصال والانقطاع؟ إذن التعبير اللي عبر به الشيخ إمكان اللقاء، يعني أحيانا راويان نجد أنهما متعاطران يعني قطعا، لكن هل أم يمكن اللقاء بينهما؟ ولهذا نحن الشرط المعاصرة مع إمكان اللقاء. إمكان اللقاء من عدمه لا يتحدد إلا من خلال معرفة بلدان وأوطان الرواة وأيضا رحلاتهم، هل رحل، هل سافر، ما هي البلدان التي دخل إليها، متى رحل، متى بدأ طلب العلم، هذه كلها أمور وتفاصيل في حياة الراوي يحتاج إليها الباحث أو المحدث ليحدد الاتصال والانقطاع وليحدد الراوي من هو. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهادا، لأن الراوي إما يعرف عجالته أو يعرف صدقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. إذن أيضا المهم، الشيء المهم في تاريخ الراوي وفي ترجمته أن يعرف حاله من حيث التعديل والتجريح والجهاد، وهذه 3 أمور. التعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، يوصف الراوي بأوصاف تقتضي أن يقبل أن تقبل روايته، والجرح وأن يوصف الراوي بأوصاف تقتضي رد روايته أو تضعيفها أو تليينها. طيب والتجهيل؟ التجهيل ليس جرحا ولا تعديلا، الحكم بجهالة الراوي ليس جرحا ولا تعديلا، إنما هو كأنه توقف يقال فلان مجهول، يعني لا أدري هل تحققت فيه شروط القبول أم لم تتحقق أو تحققت فيه شروط الطعن. إذن الحال الراوي ثلاثة: إما أن تتحقق فيه شروط القبول، أو تتحقق فيه شروط الرد، أو لا نعرف هل تحققت فيه ذلك، ولهذا يسمى مجهولا. ولا شك أن معرفة حال الراوي من حيث التعديل والتجريح والجهالة مهم جدا، لأنه يتوقف عليها قبول حديث الراوي من عدمه. ومن أهم ذلك بعد نفس الله معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصلناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. إذا لا يكفي أن نعرف هل هذا الراوي معدل أم لا، أم مجرح أم لا، بل أيضا من المهم أن تعرف المرتبة التي ينزل فيها هذا الراوي، وهذا أمر غاية الأهمية، لأن المجروحين ليسوا على درجة واحدة. هناك أكذب الناس والشيطان ودجال من الدجاجلة، وهناك من فيه أدنى مقال. وأيضا في التوثيق هناك أوثق الناس، وهناك من قيل فيه إنه صدوق أو ثقة أو لا بأس به ونحو ذلك. فإذا يجب من المهم أن تعرف هل هذا الراوي معدل أم لا، هل هو مجرح أم لا، هل هو مجهول أم لا، وأيضا إذا كان معدلا في أي مرتبة من مراتب التعديل موجود، وإذا كان مجرحا في أي مرتبة من مراتب الجرح. لماذا؟ لأن بعض مراتب الجرح يتقوى بمجيئه الحديث من طريق آخر وهو الضعف اليسير، وغيرها من الضعف يكون شديدا بحيث لا يتقوى هذا الضعف. فإذا هل يكفي أن أعرف هذا الراوي مجروح أم لا، أو يجب علي أن أعرف هل هو ما درجة جرحه؟ يجب أن نعرف. كذلك في التعديل لا بد أن تعرف مرتبته. لماذا؟ لأنه قد يعارض حديثه حديث غيره، فحديث من نقبل؟ الأقوى. إذا تعارض راويان في رواية حديث أيهما الشاذ وأيهما المحفوظ، أيضا نحتاج إلى معرفة مراتب الرواة. إذن مراتب الرواة نحتاج إليها من أجل التمييز بين ما يتقوى وما لا يتقوى، وأيضا للكشف عن العلل، وأيضا للترجيح بينها عند التعارض. هنا الآن سيذكر ألفاظ الجرح والتعديل أو إجمالا ويرتبها مراتب. نعم. أطرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. هذه إذن أسوأ مراتب الجرح. كما لما أخذنا مراتب لما أخذنا أسباب الطعن في الرواة، كم ذكر سببا من الطعن في الرواة؟ عشرة. والطعن في الراوي إما ب أيوة أو في ضبطه والانقطاع، إذن موجبات رد الحديث إما لسقط أو لطعن، والطعن عشرة، خمسة منها في العدالة وخمسة منها في الضبط. أسوأها حينئذ ماذا قلنا؟ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الآن عند ذكر المراتب أسوأها إذن اللفظ الدال على كذب الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب درجات، فأسوأها أن يوصف الراوي بالكذب بصيغة المبالغة، كأن يقال هو أكذب الناس. هذا إذن كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف بما يدل على أنه يعني نعم أكذب الكاذبين. ولهذا قال أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأفرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، إليه المنتهى في الوضع، ركن الكذب. هذه كلها تبين أنه بلغ الغاية القصوى في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. يعني المحدثون لإنصافهم يميزون بين المراتب مع أنها في الواقع لا فرق. يعني ما الفرق بين أن يقال فلان كذاب دجال وبين أن يقال هو أكذب الناس؟ ما هي الثمرة العملية؟ الدقة، وهي إرسال رسائل لطعاني ولعاني زماننا. الآن في زماننا ما عندناش شيء اسمه تفاصيل أو مراتب رواة جرح وتعديل. عندنا يا إمام من الأئمة يا شيطان من الشياطين، ولا ثالث لهم. ولهذا لا تكاد تجد في قاموس مجرحي أيامنا وعصرنا الآن فلان تعرف وتنكر والله كويس، لكن هذه مش موجودة في قاموس. يا إما إمام من الأئمة يغلى فيه عندهم ويبدأ كل اللي يقوله صح وحق حتى لو قال الباطل الصراح، أو العكس شيطان من الشياطين لو جاب الكعبة في إيده ما يصدقوا الشيء ولا يعتبروا كلام، وهذا كله من الغلو والإفراط. وهذا حال المحدثين، ما دام أنهم يحتجون بالمحدثين وأنهم يستنون بسنة المحدثين فالجرح والتعديل، هذه هي سنة المحدثين. الطعن في مراتب، التعديل في مراتب، فيه أكذب الناس وفيه كذاب وفيه يكذب وفيه متهم بالكذب وانت نازل. نعم. وأكثرها أي الألفاظ الدالة على الجرح قوله فلان زين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، وبين أكثر الإجابة وأكثره مراتب لا تخفى. هذه الآن تبين أن الراوي فيه أدنى مقال، طعن فيه، مطعون فيه، جرح، تكلم فيه، فيه أدنى مقال، لين، لين حديثه، وهكذا. هذه عبارات كلها تدل على أن الراوي مجرح لكنه ليس شديد الجرح. وبين هذه المراتب، بين أكذب الناس وبين فيه مقال، ألفاظ كثيرة، لأن ألفاظ الجرح والتعديل ليست محصورة، هي عبارات لغوية عربية يعبر بها الناقد على ما ينقلح في نفسه في حال هذا الراوي. ولهذا من يحصر أو من يحاول أن يحصر ألفاظ الجرح والتعديل في ألفاظ معينة هذا مخطئ. ألفاظ الجرح والتعديل متعددة، هي عبارات عربية تدل على مقصود الناقل. نعم. فقولهم مجروح أو ساقط أو فاحش غلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالصحيح أو فيه مقال. هذه الألفاظ يعني تشعر بأن الراوي لا يحتج به ولا يعتبر بحديثه، لكنه لم يصل إلى درجة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إذن مرتبة من مراتب الجرح والتعديل، من مراتب الجرح، لكنها أرفع حالا من الكذب والكذابين، وأقل حالا ممن قيل فيه لين أو سيء الحفظ أو نحو ذلك، لأن أولئك يعتبر بحديثه. نعم. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الرب أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأطرح ذلك التعديل بأفعل كأوثق الناس أو أشبه الناس أو إليه المنتهى في التشبه. هذه أيضا مراتب التعديل، وهي مراتب، وكذلك أرفعها ما يدل على المبالغة في التوثيق من يعني أفعل التفضيل، أوثق الناس، أثبت الناس، إليه المنتهى في التثبت، كأنه مصحف، هو ركن التثبت، إلى آخره من الألفاظ الدالة على أنه بلغ الغاية في الإتقان. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. الآن المرتبة الثانية، ما قرر فيه لفظ التعديل إما لفظا أو معنى، يعني تكرار الألفاظ دال على إيش؟ على التأكيد. فإما أن يكرر اللفظ بلفظه، يقال ثقة ثقة، ثقة ثقة أرفع من ثقة واحدة، أو يؤكد بمعناه، يعني يقال ثقة ثبت، ثقة حجة، وهكذا. فإذا ذكر أكثر من لفظ يشعر بزيادة التوثيق. وأكثر ما وجد أن سفيان بن عيينة قال حدثني عمرو بن دينار وهو ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة، كررها 9 مرات يقول الراوي وكأنه توقف لانقطاع نفسه. فهو إذن نعم إشارة إلى أنه بلغ غاية في التوثيق. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند ابن حجر، وكما ذكرنا هو لم يفصلها تفصيلا إنما أشار إليها إشارة. نعم. وأثناها لا تشعر بالقرب من أكثر التشريع كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. هناك آخر مراتب التعديل، مراتب تشعر بالقرب من أسهل التجريح، يعني حتى إن بعض أهل العلم قد يتردد في وصف هذا الراوي هل هو توثيق أو تجريح، مثل شيخ، شيخ هذه هي أدنى مراتب التعديل، وهي كناية على أنه راوي روى بعض الأحاديث وحديثه تروى بين الناس، يروى حديثه، وهكذا من الألفاظ التي تشعر إلى الصدق ما هو ونحو ذلك، أرجو أنه لا بأس به، ألفاظ تشعر بأنه في أدنى مراتب التعديل، وبين هذه وتلك مراتب أخرى، مثل إطلاق لفظ التوثيق المجرد، كلمة ثقة فقط أو ثبت فقط أو حجة فقط، هذه الألفاظ أين توضع بعد اللفظ المكرر التوثيق؟ أيضا هناك ألفاظ أدنى منها، صدوق لا بأس به، مأمون، خيار، إلى آخره من الألفاظ، وهي كثيرة جدا، ولهذا قال وبين ذلك مراتب لا تخفى. نعم. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرت هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واشتباه، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا، ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان مجتهدا، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه في نبيذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجرى فيه الخلاف ويتبين أي أنه أيضا ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد فكذا ما تفرع عنه والله أعلم. طيب، قال الآن سيذكر بعض المسائل المتعلقة بالجرح والتعديل، فقال تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لأن هذا سيترتب عليه الطعن في رواة أو توثيق رواة، وسينبني على ذلك قبول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ردها، وهذا أمر يعني ينبغي ألا يقدم عليه إلا من كان عارفا بأسباب الجرح والتعديل، يعني ما هو الذي يعد جرحا وما هو الذي يعد لا يعد كذلك، لماذا؟ لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. بعض الناس يغتر بالظواهر، يعني مثلا ينظر يرى شخص طويل اللحية، مثلا ثوبه قصير ونحو ذلك، فيوثقه بناء على الاغترار بالمظهر العام، لا شك أن هذه من السنن وأنها يعني دالة على خير في صاحبها ونحو ذلك، لكنها ليست المقياس وليست الميزان في توثيق الناس وتجريحهم، ولهذا يحتاج أن يكون عارفا بأسبابها، ولهذا سئل بعض الأئمة عن راوي فقال لو رأيت لحيته وخضابه لعلمت أنه ثقة. هل طول اللحية وخضابها الشيخ الصديق يدل على التوثيق؟ لا، لكن هي سنة من السنن إذا اجتمعت مع أمور أخرى دلت على خير كبير، فإذا لابد أن لا تقبل التزكية إلا من عارف بأسبابها، ولو كان المذكر واحد، إذا التزكية أو التعديل يكفي فيها إمام عارف واحد، لماذا؟ لأنها خلافا لمن شرط الاثنين إلحاقا بالشهادة، الشهادة الآن على الصحيح أنها يشترط في قبول شهادة الشاهد أن يزكيه عدلان، يشهد عدلان بأنه عدل. أما في الرواية فلا يشترط ذلك، ويكفي في التعديل واحد. لماذا؟ لأحد أمرين. هناك من يقول إن الحكم على الراوي هذا هو تعديله، هو حكم منه، يعني ليس نقلا، إنما هو إنشاء، أنت تحكم بأن هذا الشخص أهل لأن يروى عنه. وإذا كان الحكم، هل يشترط في الحكم في قضية ما أن يقضي بها قاضيان أو يكفي قاضي واحد؟ يكفي قاضي واحد. ولهذا تزكية من شخص واحد تكفي في قبول روايته، لأنها من باب الحكم لا من باب الشهادة. وقد يقال أيضا أنه الرواية الآن يكفي فيها راوي واحد، أو لابد لقبول الحديث أن يروي الحديث راويا، وليس ولهذا سبق معنا وليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعم على من؟ على الحديث العزيز، وليس شرطا في الصحيح خلافا لمن زعم. إذن كذلك لا يشترط في توثيق هذا الراوي أن يوثقه راويا. وقيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي نقلا أو إنشاء، يعني إذا كان هو ينشئ من عنده فنقول هذا حكم، والحكم يكفي فيه حكم الواحد. وإذا كان ينقل هذا التوثيق عن غيره فنقول النقل يكفي فيه ناقل واحد. وعلى هذا على كل حال سيكون تكون المسألة أنه تقبل، يقبل التعديل ولو كان من واحد. لابد يكون على منا شيء. كيف؟ الآن عندنا راوي بالتأكيد لابد يكون يعني أعلى منا مرتبة. لا. المهم يكون عادل. المهم يكون عادل. نعم. عالم بأسبابه. عالم بأسباب الجرح والتعديل. مش يكون يعاود في كلام الجماعة وخلاص. أيوة. لا يا شيخنا. على الشيخ الواقع المنظور أنا فيش أسباب يجي يعكس الدرس. إن الشيخ لما يتكش الطالب كان يقرأ عنده وغيره، إنه يعرف إن الطالب هو شن عنده من علم وش ما عنده وغيره وش مدري وش ما دراش. فطبعا هذا مستحيل يعني. إن التوثيق بيظهر حال الشخص حتى لو ذكى يعني. نقول إحنا الآن الشيخ ذكى فلان. طالب هذا ممكن يدري عند الشيخ هو، بس ممكن يدري عند الشيخ ثاني وعند الشيخ ثالث وعند الشيخ رابع. طيب. ما يعرفش من قبل وش ما دراش. إذا لكن هو يفترض أنه لا يزكيه إلا إذا اطلع من حاله على ما يدل على أنه عدل. أما أن حي الله واحد زي ما قلنا مقعمل معاي الآن ومداير لحية نقول ما شاء الله، هذا يد فيه تساهل ظاهر. ولهذا التزكية في تزكية إدارية وفي تزكية فعلية. تزكية الإدارية أنك تقرأ في جامعة ولا تبي كذا، الله لا تحرم منها مؤمن، أعطيه تزكية خلي يقرأ شو بيدير به هو. لكن لما يبدأ والله بنزوجوه بنعينوه في مكان الفلاني بنديروله بنتاجر معاه، هذه أمور يترتب عليها قضايا، بنوكل له مهمة كذا، هذه كلها تحتاج إلى أن يكون التعديل متوثق فيه. ولهذا العبارات لا تكفي أنه والله نعرف، حتى صيغة التعديل تختلف زي ما قلنا مراتب حتى التعبير عن معرفتك بالشخص. إذا كنت عدلا وإذا كنت حريصا ومنضبطا بوصول الجرح والتعديل لابد أن تكون عبارتك تفيد بمدى معرفتك بهذا الشخص في الموضوع اللي المرشح ليها ونحو ذلك. يعني لما يبدأ أنت ما تعرفاش لكن شخص آخر هو من وثقه، مفروض تقول أنه والله زكاه عندي شخص أثق فيه، أو تكون نعرفه فتقول يعني خبرته الشخص اللي لازمته وتعرفه كويس وغيره، يعني لابد يميز بين ذلك. في المرحلة الثانية ممكن تزكية الشخص أنت ناتج أو بناء على تزكية شخص آخر وغير متعرف أنت. إذا كان تثق في المزكي هذا. أنا أعرف شخص مثلاً من طلب عليه. جيت الشيخ أنت مذكره كل الشخص هذا كذا طلب عن الآخر كذا كذا كذا وعلمه كذا وعلمه. شو رأيك في مالك بن أنس؟ كيف شفته تعرفه؟ لا. كيف عرفت منه؟ خلاص هو هذا. إذا كنت تثق في الموظف فلك أن تعتمد على كلامه. لكن إذا كنت مقلدا عليك أن تبين ذلك، لأن يقول أهل العلم حدث المقلد أن يسكت ويسكت عنه. إحنا مصيبتنا مع أخواننا الآن إن هو ما هوش فاهم شيء ومقلد من الطراز الأول ويبدأ يتكلم وكأنه نحرير كأنه مجتهد، يعني يبدأ يقول لك فلان هذا كذا وفلان كذا، هذاك أخواني وهذاك سلفي إلا ربع وهذا مش عارف كذا وهذا من الجماعة الفلانيين، وهو ما يعرف شيء. به من اللي قال لك؟ على إيش بنيت؟ على شنو قلتها؟ على كذا؟ ما يعرف. العالم الفلاني أنت لو كان الكلام هذا صح ينقل كلام العالم الفلاني واسكت واطلع، أنت مقلد. مثلا لا، هذا الآن أمر التحذير والدعوة، هذا أمر دعوي المفروض ما يتكلمش فيه إلا المجتهد اللي هو إنسان طالب علم يعي ما يقول. الشيخ فلاني بيطعن في فلان، خليه يطعن بينه وبين ربي، هذا لأنه هو إذا كانت لديه حجة أمام الله عز وجل خلاص سيلقي بها. لكن أنت ربما تبين له الشيخ الأمر ذكر هو رب حسيبه، اي رب قيمه، حتى لو يعني سلمنا بانك تبي تدير الكلام هذا تديره بضوابط، تقول راه الشيخ فلان سمعته يقول كذا وتبدا محترز لروحك. لكن احنا لا، باي لو ما درتهاش يا ويلك عاد كما ما طاروا وما وافقتاش انت خلاص. علماء الجرح والتعديل من ينتقد؟ علماء الجرح والتعديل اللي زي ويا داير يا لاقي، يعني لا يكاد والله يسلم يا إخوة متكلم بالباطل إلا وتجد من سيسلط الله عز وجل عليه من يتكلم فيه. ما فيش، هذه سنة الله. ها؟ كاملين أيوة فيه صحيح، خاصة في الجرح والتعديل. أي يعني لما نقول فلان حامل لواء الجرح والتعديل يعني أنه لا يخطئ، وهذه مصيبة المصائب. حتى لو قيلت فلان حامل لواء الجرح والتعديل، أول حامل لواء الجرح والتعديل ممكن يكون حامل اللواء بحق أو بضر. لو اثنين، لو سلمنا أنه حامل للواء الجرح والتعديل بالحق لا يعني أنه لا يخطئ وأنه معصوم. وحال كثير من الناس اليوم، بل مش من حالة، بلسان مقالة بعض الإخوة يتكلم لما يجي يقول لفلان يقول لك لا فلان ما يخطيش في الجرح والتعديل، إذا زكى فلان فهو ثقة وإذا جرح فلان فهو شو الفرق؟ أليس التجريح والتعديل مسألة من مسائل الدين؟ هي مسألة من مسائل الدين، ممكن يعرض للخطأ والصواب، قابل الاجتهاد. الآن هل عندك نفس القرآن والسنة إن نادر كذا أو إن عبد الحميد كذا أو إن الصديق كذا؟ لا، ما ليش؟ هي عبارة عن جمع قرائن وأدلة تستدل بها. إذن علم الجرح والتعديل علم اجتهادي، علم اجتهادي ظاهر فيه الأمر الاجتهاد، ليس أمورا منصوصة. ولهذا نجد الخلاف بين أهل العلم فيه كثير وواسع، تلقى فلان يوثق وفلان يجرح، لما نسأل فلان لماذا وثقت يذكر سببه، ولما نذكر فلان لماذا جرح يقول لأن كذا وكذا، وممكن يكون فاهم خطأ وممكن يكون التبس عليه وممكن يكون هو الصح، واللي وثق مشي على الظاهر وما علم من حاله. هذه تفاصيل يعني موجودة، وحتى في حياتنا أنت الآن كل واحد منا جارك تمشي سنين وأنت تظن أنه إنسان سيء، وبعد فترة بعد 10 سنين يبان لك من حاله تقول والله الله غالب أني كنت الرجل هذا ظن، والله كنت أنا من حباش بكر وكنت نظن فيه أن أسوأ أن أتريه والله عنده عذر في كل اللي دار له، أو العكس مين ومين وانت تعرف فلان ما شاء الله من احسن الاخوه، بعد ايام تكتشف فيه ما يعني يسيئك وما يسيء اليه وتكتشف انه لا يستحق كل هذا. فاذا الامر ما يستحقش الكلام اللي صاير الان، خاصه الان للاسف احنا بدينا معاش ندوره حتى في اللي واضحين، بدا يجي في اللي واضح في انه صاحب سنه وحرير وكلامه طيب وعلى طريقة السلف في العقيدة وفي المنهج وغيره، يجي يقول لك لا والله لأن شفت ماشي مع فلان ولأن يوم الفلاني قال وإلا خالف في فلان. نسأل الله السلامة. عفلان عفلان عفلان حتى الثالث، حتى هي نفس الله يعني الثالث شخص يعني الشيخ نادر، يعني لا تموت الشيخ نادر عن المصطفى الشخص الرابع ما تكلمش عليه لانه يعرف اللي يعرف اللي يعرف الشيخ نادر روحي وصلت لك يا اخي، والله اتهام باطل يعني اتهام حتى بالاسماء. في اللي يسموه مأربي وفي اللي يسموه مش عارف ربيع وفي اللي يسموه يضرب في أسماء ويروا يكفروا بالأمر. وهو كلمة مرات الأستاذ الترمذي في العين خليل في النار يقول كلمة عن شخص بريء وكذا في بيته ولا بتاع نسميه المأربي ولا نسميه مش عارف منه ولا نسميه صحاوي ولا نسميه القرضاوي ولا والله لبس صورة ذهب والحاوي يموت يا شيخ والله والله يا شيخ هذا ليه يعني حدثني حتى أنا في اللي لحامك وفي ما مش الحيط. لا يا شيخ. يعني العادة مش الحيط. مش عادي مرات الإنسان حتى يخي يقول يهدي الله سبحانه وتعالى. فيش يعني يدعي الله سبحانه وتعالى نهك. يقول فلان صراحة ذات فلان زي مثلا خيرة إخواني. سمي تعرف ومثلا أنت تعرف صورة سمي تعرف الشيخ هذا نادر ولا الشيخ فلان ولا الشيخ أحمد ولا صورة هذه. ما شاء الله السلام عليكم. الحديث بشجون ها؟ الشهادة الأكاديمية يا شيخ ما تقوم مقام الصوفيات. المفروض إذا كانت صادرة من مؤسسة علمية محترمة ومعروفة المفروض هذا ها؟ لا هي المفروض إذا كانت على حسب المؤسسة الصادرة عنها مفروض إذا كانت مؤسسة محترمة. أنت الآن الناس لما يقول لك فلان مهندس خريج جامعة كذا في أمريكا ولا جامعة كذا زي ما يقول من جامعة المقبور إيه هذه الجامعة إذا تفسد المؤسسة اللي تمنع الشهادة هذه تفسد درجة. فهذا الآن لما نقول فلان تخرج بمرتبة كذا من المؤسسة الفلانية على الأقل هي دالة على أنه صاحب علم بأي صاحب علم الآن. هل العلم هو رأيت ما يخرجه عنه؟ يلا المهم نرجع الآن المجالسة هي قرينة يعني أنا الآن شخص ما نعرفاش بكل ونشوف ديما راسين الشاشية هو فلان يعني ما نعرفاش هذا خلينا نتكلم بوضوح. أنت نفسك اللي يقع في نفسك شن هو شن رأيك ما تعرفاش شخص ما تعرفاش وطول النهار شاد راسه وراس فلان اللي أنت تعرفه من الطائفة الفلانية شن اللي يجي في خطر إنه زيك هذا واقع. احنا قلت لكم سابقا ان الجرح والتعديل راهي يعني شيء نمارسه يوميا وحتى حناي وحناك وجدي وجدك يتعامل به اللي ما عرفش ما قراش وكذا شوف فيه دائما واحد بلعوه يكي بالفلاج ودائما تعرف انه بلعوه او بعيد واحد خمار واحد دينا يمشي معه صح زعنا على شن تلاقيه انا ما نعرفاش الثاني زعنا على شن تلاقيه طيور على أشكالها طيب. ماشي هذه قرينة لكن لما يبدأ الإنسان أنا نعرف شيخ جامع ونعرف أن إنسان تقي وشفته ماشي مع واحد يشرب خمرة يعني على طول نقول ما دام يمشي معاه معنا حتى هو يشرب عافية الخمرة في بالك موصلة بالك والله ولد عمته وحاصل فيها الله غالب بالك يبي منه فلوس بالك يعني في 60 عذر ثاني ممكن توجده الآن هذا هل أترك يقيني بأن فلان راجل طيب ومصلي وا وا وا وناخذ بجرير فلان اللي يخمر لا فإذا إحنا لا نشك أن هذه قرائن لما يقول لك فلان من الأئمة من أئمة السلف سئل عن فلان قال من يماشي قال فلان قال ألحقه به هذا نعرفوه ونديره فيه لكن هذه لا تعد كونها قرينة القرينة هي لا تقوى على أني نخالف شيء يقيني نعرف كل يوم معاي في الصف الأول لصلاة الفجر نعرف في الكتاب رميل لوح زي ما يقولوا من سنة 60 إما كذا وكذا يبدأ نعدد في خصاله وانتبيني نقول عليه خمار لأن الشيء مع فلان نفس الشيء نعرف الشيء الأخ الفلاني يجالس في فلان كتاباته خشيت مكتبة ولقيتها كتابات الأئمة السلف وبس خشيت اللي ركبت معاه في السيارة لقيته يسمع إلا أشرف أئمة العلماء الكبار لقيته والله ماشي تلاقى مع واحد من الفئة الفلانية خداه بالأحضان في حالك يا حبيبي تقول لي معناها حتى هو زيه هذا كلام صدقوني والله حتى اللي يديروا فيه يعطوه النخط أقسم بالله أنهم يعطوه النخطر ويقع في أنفسهم أحيانا أنه يعرف أن هذا الكلام خطر لكنها للأسف تزيد زي الشركات أنت من أي مجمع من الجماعة الفلانيين لازم تمشي واحد اثنين ثلاثة لأنك لما تدير واحد اثنين وثلاثة ما تديرها يعني أرى بيرخوا بيك جماعتك وبيتكلموا فيه وللأسف هاي. الشريط هذا مش حينزل في الناس نقول لك نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نح الحل تدعو لهم بالهداية ويلتزم الطالب بالعلم وينصح إخوانها النصح طيب، لما تشوف حد استفسر واسأل وانصح وبين ورأي حتى المخالف ليك، يعني زي ما قلنا هي مراتب، لو كان من الفئة الفلانية ولو كان من الفئة الفلانية قارن بواحد علماني قارن بواحد فاسق عرفيه، يعني راهي زي ما يقولوا العقيدة توفيق، العقيدة تنقش في الصغر، العقيدة توفيق، أن الواحد منا يوفق لشخص من أهل السنة في صغره يهديه للسنة، والثاني يلا غالب يعيش في بيئة يعني فيها شوية توتر ونحو ذلك فيوصل إلى مواصيل ثانية. أهم شيء العلم والتناصح بين طلبة العلم وزرع الود والمحبة، والله ما يوصلك لكلام الطعن واللعن، ما يعني لا يكون المؤمن طعاما ولا لعانا، حتى لو نعرف مخالف وحتى لو نعرف أن في كذا، حتى التحذير طريقة التحذير لها أساليب ولها خصوصيات. تاج الدين السبكي وتقي الدين السبكي كان جالسين في بيت، الوالد تاج الدين السبكي كان في الداخل، وابنه تقي الدين كان في الخارج، ففي دخل كلب إلى فناء البيت فأخذ حصى ورماها عليه وقال له اخطأ كلب ابن كلب، يكلم في من يا حشاكم؟ يكلم في الكلب. فقال له والده تاج الدين السبكي إنها غيبة، قال إنما هو كلب، قال إنما ذكرتها تنقصا، يعني البعيد حتى كلب حشاكم، لو قلت له يا كلب وأنت تقصد التنقص وتقصد منها الاستهزاء تحسب عليك. فما بالك بطلبة علم ودعاة ومحسنين وناس من أهل الخير أنت تقول فيها لما تقول إخواني ولا تقول إن كذا ولا توصل فيه بوقت تصدق كل القصد إنما هو اللمز والغمز مش نصح المسلمين. لو كانت أنت تقول فيها نصحا والله قد نجد لك يعني عذرا وإن لم يكن لك عذرا، لكن لما تقولها تنقصا واستهزاء واحتقارا هو اللي تحاسب عليه. نعم ينبغي. وكذا ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل الجرح من أفرط فيه المجرح لما لا يقبل لرد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على تصديق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. هذه الآن الطرف المقابل ينبغي أن لا يقبل إلا من عدل متيقظ، ولا يقبل ذلك من مجرح أفرط في الجرح. بعض الناس اليوم معروف يعني هو من يجرح فقط، فدائما تجد أن نفسه شديد. الذهبي رحمه الله يقول لن يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، مراد بهذا الكلام إجماعهم دون مخالف، يعني لا يمكن أن تجد بفضل الله جل وعلا من أئمة الحديث المتقدمين أنهم اجتمعوا على تضعيف من يستحق التوثيق، أو العكس لا تجد أنهم أجمعوا على توثيق رجل استحق التضعيف. ولهذا النسائي كان مذهبه ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك، إذا اجتمعوا فهذا يعني أنه يستحق الترك بلا خلاف. نعم. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كمثله حكما ليس بثالث، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحالة في العمل لرواية مبتدعة. وهذه نصيحة من مشفق، وليحذر المتكلم في هذا الفن، وهذا واقع. من التساهل في الجرح والتعديل. ليش؟ لأنك إذا عدلت بدون تثبت يعني وثقت شخص وهذا الشخص سيروي أحاديث أو سيدرس الناس وسيقع الخطأ والوبال والبلاء بسبب تزكيتك له، فيخشى عليك أن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووثمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. أولا أنت تصف أخا لك بما ليس فيه، وثانيا تحرم الناس من الخير الذي يمكن أن يوصله. لما أنت تقول لفلان مخالف، فلان رأى متكلم فيه، فلان لا مش عارف كذا، كل مرة يطلع لك بطريقة أو بتحذير معين، وثاني يوم ينفض الطلبة من حولك، تأتيب خلط بسبب هؤلاء الطاعنين واللعانين. هو بيقري القرآن، بيقري كلام ربي، ولا تلقاه لا عندنا في العير ولا في النبير لا ينفروه منه. لما ينفر الآن أنت حرمت هذا الشخص من خير كثير كان يقدمه للناس، هذا بسبب طعنك فيه. صح، إذا كان يفتح ليش؟ اللي أخطأ أخطأ ومن لا يخطئ؟ ما هذا خطأ كبير. شو الخطأ الكبير؟ أنا ما أنا تو أنت ماشي، هذا رأيي أنا أيضا، وفي بيان لرابط علماء المسلمين ضرب بتحريم الكلام هو، لكن لأنهم علماء ما قالوش الكلام اللي قلت أنت الآن الطعن واللعن وغيره، خصوا مادة خاصة بمناصحة هؤلاء الإخوة اللي أفتوا بذلك، وأنه يبين لهم خطورة الأمر، لأن مش كل الناس يعني الأمر بالذات في هذا. عندك نصك يقول حرام التمثيل وتمثيل عمر، أمر يعني فيه مدخل للاجتهاد. أنا مش نقول في الكلام هو نبي نسأل الأمر اللي داروه، يعني أكيد المسلسل فيه أكيد فيه شخصية نساء عاريات وممكن مثلوا بعض الصحابيات بأنهم في أوضاع سيئة وفيه يعني غمز ولمز لشخصية عمر رضي الله عنه وارضاه، هذا واضح. بل من حيث الأصل التمثيل هل هو جائز أو لا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت فلان شخصا وأن لي كذا وكذا، فكرة أصلا التمثيل هذا ماشي، لكن هل هذا الآن يستحق الطعن فيه الشخص لمجرد أنه أفتى فتوى معينة أصاب فيها وأخطأ؟ لا، إيه صار، لأنه لو كان يظن يعرف روح أنه أخطأ لما كان شفت بها أصلا، هو أفتى لأنه يظن أن هذا الصح وأصر عليها لأنه يظن أنه مصر على الحق. الآن أنت الفيلم المسيء الآن اللي داروه، مش أحيانا تراود في نفسك إن يا ريت المسلمين يديروا فيلم يوروهم للغرب وكذا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، أو يحاولوا يقربوها لهم؟ ممكن يجي خاطر هذه في بالك ولا لا؟ جاوب. لا لا، ممكن تجي تتمنى هيك ان يفهموا من هو النبي صلى الله عليه وسلم، وان هالحشاك الدواب اللي موجوده هذه لن تفهم الا لما تجيبها لك. انا مره حكيت مع واحد من الشباب، الناس انسان بسيط، لقيته يذكر لي في تفاصيل على حياه البخاري، وانا اعرف يقينا انه لا يمكن يقرا اي شيء عن البخاري. كما شاء الله تنين كلمه عرضوه في فيلم المسلسل كذا على البخاري، لا شك خطا. أنا يعني منقول الشيء الكلام هذا راه لأن خطأ، وأنا لا أقره، وسئلت أكثر من مرة وبينت أن هذا خطأ، وسئلت في التلفاز وغيره، لكن راهي اللي أفتوا به ما تقدرش تطعن فيه لمجرد هذه الفتوى إذا كان طريقته في الجملة سليمة. يعني كل مثلا حادثة في الأمة غريبة سرد يفتي يعني بخلاف أهل العلم الأخر كويس، واحدا يعني كل مرة كل مرة أصبحنا منهج. ممتاز. إذا توصلت إلى أن الخطأ هذا ناشئ عن خطأ منهجي إيه يبدأ خطأ خلاص. حنا يا إخوة أصلا أسلوب التحذير ليه وصول. حنا الآن شخص سمعته أخطأ خطأ. الخطأ هو الأصل التعامل معه كيف؟ الأصل أنك تذهب إليه وتناطئه وحده. تقول للآن أنت يا عم الشيخ سمعتك تقول كذا وكذا. هذا الكلام خطأ بدليل كذا وكذا. قبل منك قل الحمد لله إذا أرجوك بين الأمر هو. مباش. لا مصر على أن طريقته هي الصح. كلام الآن افترض البعيد صدر مني. وجيت ما صحتني وما انفعش. ممكن أنت الآن لو خشيت أن كلامي اللي قلته الآن وخطأ ياخذوه تحذر في نفس المنطقة من الخطأ. تقول والله الشيخ قال كذا وغريبة ويعني أنا سألنا فلان وقال كذا وكذا والدليل كذا. تحاول أنك تقلل من سوء الخطأ اللي أخطأته أنا في المحل هذا. ما انفعش. الخطأ هو تكرر لدرجة أنك بدي عندك يقين أو شبه يقين أنه ناشئ عن خلل منهجي في يعني. لما جيت تتكلم ممكن حينئذ تقول والله نادر كويس لكن عنده الخطأ المنهجي الفلاني اللي يترتب عليه كذا وكذا. صورة بعدين أخرى أحيانا يبان لك لا أن نادر عنده خطأ المنهجي الفلاني وأيضا عنده إصرار على هذا الأمر وكثرت أصوله المنهجية المخالفة اللي ينشأ عنها فروع كثيرة. حينئذ تضطر انك تنبه على نادر كامل. تقول انا ورد بالك من نادر. ما تسمعش من نادر. ما تقراش لنادر. ما تديرش لنادر. ليش؟ لان بدت الان قناعتك انه غالب ما يقول فيه نادر. سيء. احنا للأسف لا. من اول كلمة. من اول غلطة. اللي هي ممكن اصلا حتى انت تكون مش فاهمها. وممكن يكون رأيه رأي يعني فيه معتبر. ينسى ويبدأ من المرحلة الأخيرة بكل ويحذر منه في الدنيا كلها. وهذا هو أصول أهل العلم. يعني لا تجد حتى كبار أهل العلم. الشيخ الألباني رحمه الله لما كيف كان يتعامل مع السقاف كان يحكي لي الشيخ علي حسن عبد الحميد مرة دخل يقول الشيخ الألباني إلى فرع فوجد السقاف وتعرف من هو السقاف يعني اجتمع فيه كل بلال بدع المتقدمة والمتأخرة كلها فيه. دخل فلقاه أول واحد مقعمل في الأرض فقال نسأل الله السلامة نبدأ بك على السنة وإن كنت لست من أهلها. سلم عليه هو الأول وبشيء سلم على الثاني. الآن خلينا نتكلم بوضوح. الألباني مش مخرج كتاب للقرضاوي تخريج مشكلة الفقر. هل قال والله هذا منهج كذا ولا مداير كذا ولا تعامل معه؟ خرج كتاب للغزالي فقه السيرة يعني تعامل كتاب فقه السنة سيد سابق رأس من رؤوس الإخوان المسلمين الحلال والحرام للقرضاوي. يعني إذا في حد وتعرفوه الشيخ يعني من الناس اللي ممكن ينقال إن حتى لسانه شديد ولما يمسك إنسان يعطيه. فإذا الأمر يعني يتحمل في فسحة تضغني في فسحة. إذن الآفة في الغالب وهذا من أكبر الآفات الموجودة في الطعن في الناس بالباطل يكون ناشئا عن الهوى والغرض الفاسد. الهوى يعني لأنه شيء خفي الحسد مثلا أو الغرض الفاسد يعني طعن خلل في النية. لأن الجرح والتعديل يجب أن يكون نصحا لله ولرسوله ولكتابه. فإذا خرج الطعن عن هذا الأمر لا شك أنه سينشأ عنه أمور سيئة. إذن أي طعن في أي شخص ويكون هذا الطعن خطأ يكون إما ناشئا عن هوى أو عن غرض فاسد. يعني الباعث الذي بعثك على هذا الكلام غير يعني ليس هو النية المطلوبة. قال وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، يعني غالبا إذن من غير الغالب موجود، موجود فلتات عند بعض الأئمة، ويقال أن هذا من جرح الأقران لما ينقال فلان، لما مثلا قال الإمام مالك رحمه الله لما محمد بن إسحاق قال عن الإمام مالك رحمه الله اعرضوا علي علم مالك فأنا بطاره، يعني أنا الطبيب اللي نقول لكم وين الصح وين الخطأ. لما قيلت هذه الكلمة للإمام مالك قال ومن محمد بن إسحاق، إنما هو دجال من الدجاجلة. ومع ذلك لم يؤثر كلام مالك رحمه الله في ابن إسحاق، معروف الإمام من أئمة السير وصادق صدوق ومنزلته معروفة، وأخذ عنه جميع أهل العلم السيرة ونحو ذلك. إذن أحيانا حتى فلتات الناس، لأن من كان إماما يكتب كلامه، وهذا الإمام يتكلم في ساعة الرضا وفي ساعة الغضب، وأحيانا عقل معاه وأحيانا عقل مش معاه، وأحيانا مركز وأحيانا مش مركز، فالناس يكتبون حتى فلتات اللسان هذا. فإذا حكيت عليه ونقلت عنه أهل العلم يتعاملون معها على ما تستحق. لما نجون نلقوا أئمة الدنيا جميعا اتفقوا على توثيق الراوي هذا، ولقينا شخص من الأئمة طعن فيه بمطعن خفي، سنة يحمل ذلك، تجد أن الأئمة يقولون هذا كما يقال كلام الأقران يطوى ولا يروى. ليش؟ لأن العادة كما يقال المعاصرة حرمان، والمعاصر لا يناصر، فدائما تجد أن القرينين لما بينهما من التنافس. والله أنا يعني نحكي لكم، أنا شاهدت بعض المشايخ إذا ذكر عنده الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وأنتم تعرفون من هو، لا يقبل الكلام نهائي، ولما تقول له قال فلان يقول لك من فلان هذا، يبدأ يتعامل معه كأنه من صغار طلبة العلم. ليش؟ لأنه اشترك هو وإياه في الأخذ عن بعض المشايخ وهو أكبر منه سنة، فلا يقبل نهائي، فيعني كأنه يستغرب أن كيف تقول فلان هذا، كيف أصلا تتجرأ وتحكي قوله وتنقل فتوى. والجميع الآن يعرف من هو ابن عثيمين في العالم الإسلامي، إمام من أئمة الدنيا، وفتواه وأقواله وإلى آخره إجابة العالم جميعا. هذا الآن إذا أحيانا الأقران يصدر بينهم شيء من الإحن والتشاحن والمنافسة، ما تخرج منه بعض الكلمات، وتارة من المخالفة في العقائد، وهذا موجود، وهذا هو الأكثر الأغلب. يعني دائما نفس الرجل أو نفس الناقد أو الإمام مع الموافق أخف، وهذا واقع الناس اليوم دائما أبدا. تجد أن صديقك إذا بذر منه خطأ تجد له العذر والعذر والأعذار الكثيرة، لا ما يقصدش، لا والله أنت غير ما تعرفاش راه يبي كذا راهي كذا، تبدأ أنت تدور له في أعذار. هل لأنك تبي تدافع عليه؟ لا، الواقع لأنك تعرفه تماما وتعرف حسن نيته وتعرف صدقه، فيصعب عليك جدا أن تصدق أنه يقصد الإساءة. لما يذكر لك نفس الخطأ عن شخص أنت أصلا لا توافق بينك وبينه فكريا، أنت من الأصل زعلان منه، لما يقول لك قال فلان كذا أكيد وراه يقصدها، هذا مش يدير هكي يدير هكي وأكثر، وراه والله وتبدأ تحلف والله يقصد أنا ما أعرفه. وهي الواقع أنها كلمة صدرت من الأول وصدرت من الثاني تماما، هي لكن لأن الأول موافق ليك أنت على مشربك تعرف تفاصيل حياته ويتوافق معك، والآخر لا، زي ما يقولوا عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين الصخر تبدي المساد، أنا أصلا مش راضي عليك من غير هذه، فما بالك لما نحصل غلطة ولا اثنين. ولهذا هذا الكلام الذي يحصل فيه الخطأ من الطعن في الناس أحيانا بغير موجب حق، في الغالب يكون إما أن يكون ناشئا عن هوى وغرض فاسد، أو يكون ناشئا من المخالفة في العقائد. والمنصف حتى مع المخالف في العقيدة ينصفه في ذلك، أنا ما نقول لك تتفاهم معه وأنت تعلم أنه مخالف في عقيدته، لا، لكن أنصفه تقول هو كذا في العقيدة، لكن ما تبتليش عليه في أمور أخرى. إذا كان يعني، ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما ذكر له ثور بن يزيد وهو كان قدريا وروى عنه قال كان لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قدري. وفي الطرف المقابل ذكر لبعض الأئمة فلان هذا فقال اروي عنه واحذر قرنيه لأن اسمه ثور، فروي عنه واحذر قرنيه يعني بدعته اللي هي قوله بالقدر. فحتى الموفق يوفق حتى في ألفاظه، يعني يحكى عن الإمام البخاري رحمه الله كان يعني لبقا حتى في الكلام، أنت يمكن أن تحذر مني وبنفس الطريقة لكن بألفاظ تقبل منك. لما الشافعي سمع بعض أصحابه يقول فلان كذاب فقال اكسو ألفاظك أحسنها، والبخاري رحمه الله لما يكون راوي متروك أو كذا يعني يعبر عنها بتعبيرات لطيفة. فأحيانا يعبر بمنكر الحديث. المهم إذن حتى اللفظ اللي تعبر به واللي تحذر منه واللي تتكلم به بعض الناس يقبل منه ذلك ويأتي بألفاظ حسنة لائقة، والآخر يأتي بألفاظ شنيعة مستشنعة، حتى اللي مقتنع بفكرتك قد ينفر منك بسبب تلك الألفاظ التي استخدمتها. طيب نقف هنا. احنا مضطرين نمشي بسرعة لأن ندرك الناظم رحمه الله قال ووجه العزم إلى دراية طباق أهل العلم والرواية، يعني توجه يا طالب العلم ووجه عزمك واحرص على الاهتمام والعلم بالطباق اللي هو جمع طبقة، طباق أهل العلم، طبقات أهل العلم ورواية الحديث مع تواريخ مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم. يعني عليك أن تهتم بطبقات أهل العلم وتواريخ ميلادهم ووفياتهم والبلدان، وهذا كله كما سبق لأنه يفيد في تحديد الاتصال والانقطاع وفي تحديد الرواة المهملين والرواة المتفق والمفترق. ثم تأحوالهم القائمة من ضعف أو جهالة أو ثقة، بعدين اهتم بأحوال الرواة من حيث الجهالة والتعديل والتجريح، وأيضا اهتم بمراتب الجرح والتعديل، فقال ورتب التعديل والتجريح فإنها من آلة التصحيح. عليك أن تعرف ليس فقط الجرح والتعديل، بل عليك أن تعرف أيضا مراتب الجرح والتعديل لأنها هي الآلة التي يبنى عليها تصحيح الأحاديث وتضعيفها. لا يكفي أن تعرف أن فلانا مجروح أو أن فلانا موثق، لكن عليك أن تعرف ما هي مرتبته من حيث الجرح والتعديل، لأن بينبني عليها رد الرواية قبولها، وأيضا هل يعتبر به يتقوى أو لا يتقوى، وأيضا سيترتب على ذلك الترجيح. فأسوأ التجريح أن يعبر بأفعل التفضيل في من أثر، هذه أسوأ المراتب، يعني تستخدم أفعل التفضيل في الوصف بالكذب، وبعده كذاب أو دجال، وأسهل الجرح إذا يقال سيء حفظ لين وفيه أدنى مقال لاح للنبيه. إذن أسوأ التجريح استعمال أفعل التفضيل بالكذب، بعدين التصريح بالتكذيب، ثم أسهل المراتب التي تشعر بأدنى مقال سيء الحفظ لين فيه لين ونحو ذلك. ومراتب التعديل أيضا مراتب، فقال وأرفع الرتب في التعديل ما قيل فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس أو الأنام، وبعده تكرير لفظ سامي. إذن المرتبة الأولى أفعل التفضيل في التوثيق، أوثق الناس إليه المنتهى ركن الرواية ونحو ذلك، ثم ما تكرير لفظ سامن، يعني أن يكرر لفظ التوثيق إما لفظا أو معنا، لفظا كثقة ثقة أو ثبت ثقة، وبالمعنى كثقة ثبت ثقة الحجة ونحو ذلك. وأخفض المراتب الموثقة ما كان مشعرا بأن قد قرب من أسهل التجريح عند النجبة. أسهل وأدنى مراتب التعديل هي التي تشعر بأن هذا الراوي قريب من أدنى مراتب التعديل من مراتب الجرح، مثل شيخ، مثل مأمون، مثل أرجو أن لا بأس به ونحو ذلك، روى عنه الناس. ثم قال ويقبل الواحد في التزكية إن كان ذا معرفة وخبرة. يعني إذن يقبل التعديل من راو واحد ولو كان واحدا على الأصح. وقلنا هذا بأحد سببين: إما لأنه حكم وحكم القاضي لا يحتاج أن يحكم فيه اثنان، أو لأنه من باب النقل والرواية يقبل فيها رواية الواحد، بشرط أن يكون هذا الشخص المتكلم في الجرح والتعديل ذا معرفة وخبرة، ولا يقبل الجرح والتعديل إلا من أهل الخبرة وأهل الفن. ثم قال وقدم الجرح على التوثيق، هذا نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.